شو بدنا نسمع هلا نحن؟ غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. بتتذكر اي سنه كانت هاي بال40؟ 1940 هذا الفيلم. الفيلم؟ اي نعم. بس الحفلة على سينما العباسية بال40 نفسها، يعني بعد شهور من الفيلم، لانه هي عملت جولة مع هذا الفيلم. نعم عملت جولة. يعني استاذ محمود عندك تعليق؟ لا طبعا. ولا بنسمع الاغنية وبعدين نحكي؟ بنسمع الاغنية بعدين نحكي. نسمع غني لي شوي شوي. Why? طبعا أغنية الحفلة الحقيقة مميزة كثير عن أغنية الفيلم. عم تجود جدا. أختي راحتها وعم تعيد والفرقة عم تعزف ويعني وعرب. نعم. عرب موسيقية. نعم. نعم. طبعا استمتعنا بحلقة اليوم الأولى عن سينما العباسية. طبعا نوعد الأصدقاء المستمعين إنه راح نتابع في سينما العباسية في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن